أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم ما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. النبي صلى الله عليه وسلم إحدى وظائفه في الأمة، بل ربما تكون الوظيفة الأساس، وظيفة التزكية. لما سأل الله عز وجل الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يبعث في هذه الأمة من يعلمها ويبصرها، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. خدوا بالكم الترتيب. ابتدأوا قالوا انه ربنا يبعث رسول تبقى وظيفته رقم واحد يتلو عليهم الآيات، رقم اثنين يعلمهم بعد ما يتلوها عليهم ويخبرهم بها يفهمها لهم، ويضع لهم منهج اللي هو السنة الحكمة ليكون منهج تطبيقي لهذا الكتاب. ثم أول شيء قلنا إيه؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. يبقى وظيفة النبي الأولى يتلو عليهم الآيات ويعلمهم معاني هذا الكتاب، ويضع لهم المنهج التطبيقي السنة، ويزكيهم يطهرهم من آفاتهم وعيوبهم. كويس كده؟ لما ربنا سبحانه وتعالى أجاب دعوتهم رتب الترتيب غير كده، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال لا، قبل ما يعلمهم يربيهم، قبل ما يعلمهم يطهرهم. لذا التزكية أولا. خذوا الشاهد الثاني من القرآن. لما أرسل الله تبارك وتعالى الكليم موسى عليه السلام إلى فرعون، فأرسله بمهمة محددة، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. الخشية دي ثمرة العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء علمونا. عون ابن عبد الله وغيرهم كان يقول إنما العلم الخشية. الخشية دي جت رقم ثلاثة في الترتيب. فقل هل لك إلى أن تزكى، واحد التزكية، اثنين الهداية وأهديك، رقم ثلاثة كانت الخشية. فكأن الترتيب واحد لازم نتربى، لازم نتزكى، وبعد كده نهدى بالعلم النافع، وبعد كده تأتي الثمرة الخشية لله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. إذن الفلاح والنجاح والصلاح والإصلاح لمن يتزكى، لمن يسعى في تزكية نفسه، في تطهير نفسه، في إصلاح قلبه. الفلاح لهذا. ولما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يدلل لنا على أهمية هذا الأمر جاء في صدر سورة الشمس ثمانية أقسام، حلف بثماني أشياء على هذا المعنى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عد معي: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. إذن موضوع التزكية هذا في أهم ما يكون، ونحن نخاطب المرأة المسلمة في مسألة التزكية، لأن احنا عندنا إشكالية كبرى في من يربي الأخت المسلمة تربية إيمانية صحيحة. ترون في القرآن أن الله عز وجل لما وصف الأزواج في الجنة الحور وصفهم بصفة الطهر: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. دي أول ذكر لهم في القرآن في سورة البقرة، وصفهم بأول صفة كانت أنهم مطهرات. أهل العلم لما تكلموا في ذلك ذكروا أشياء كثيرة في تفسير معنى قوله تبارك وتعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة. الإمام مرعي الكرمي الحنبلي له كتاب اسمه الكلمات البينات في قول الله: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. ذكر فيها من جملة الأقوال أنهن مطهرات، أي من دنس الطباع وسوء الأخلاق ومن كل قذر ودنس. يبقى طاهرات الخلق، طاهرات الطباع. وأيضا ذكر أهل العلم في تفسير قول الله تبارك وتعالى: فيهن خيرات حسان، قالوا خيرات الأخلاق، حسنات الوجوه، خيرات حسان أي خيرة بأخلاقها، حسنة في شكلها، فقدم جمال الأخلاق جمال الباطن على جمال الصورة. ويروى في صفة الحوريات كذلك، احنا النهاردة بنكلم الأخت المسلمة على أنها الحورية في الجنة، فالحورية دي صفتها إيه بقى؟ ليست بسليطة اللسان ولا دثيرات أي قذرات، سواء بقى القذر الحسي أو القذر المعنوي الباطني، ولا متطلعات ولا متسلطات ولا متشرفات ولا مائلات ولا طوافات في الطرق ولا يؤذين ولا يغرن. صفات الحورية ان هي بتبقى ايه؟ اولا، وهي دي بقى صفة المرأة المسلمة، صفة المرأة المسلمة اللي من اهل الجنة، ان اول حاجة ما بترفعش صوتها ومش صليطة في اللسان، عفيفة اللسان، انها لا تتطلع للدنيا. كانوا يقولون للرجال: لا تزوجوا الأنانة ولا المنانة ولا الحنانة ولا الشداقة ولا البراقة ولا الحداقة. ايه دول؟ يقول لك ستة ما تتجوزهمش خالص خالص، وستة اي امرأة مسلمة مؤمنة ينبغي انها لا تتصف باي صفة من هذه الصفات. أنانة، كل شوية كده أنانة، منانة لو حد ادها حاجة أو هي لو عملت معروف لحد تقعد بقى تمن عليه ولا تمنن تستكثر، حنانة تحن إلى غير زوجها، سواء بقى تحن إلى زوج سابق، تحن إلى خطيب سابق، تحن إلى أهلها حتى، حنانة. قال لك ولا

صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا وجد الحياء وجد الإيمان، وإذا نقص الحياء أو ضعف الحياء أو فني الحياء فني الإيمان. فبالتالي لما نيجي نقول عايزين خلق القرآن يبقى دي أخلاق القرآن، هي دي أخلاق القرآن التي نريد أختنا المسلمة أن تكون عليها. حتى تصل إلى ذلك أول خطوة هنبتدي بقى خطوات التزكية إزاي من خلال هذه السلسلة، أخلاق المرأة المسلمة، أخلاق الأخت الفاضلة المؤمنة، إزاي نوصل للمرحلة دي. أول خطوة اعرفي نفسك، اعرفي نفسك. لو الإنسان مننا عرف نفسه بالنقص، عرف نفسه بالعيب، وانشغل بعيب نفسه عن عيب غيره، يبقى دي أول خطوات الهداية. مش مشغول بكلام الناس ولا بأحوال الناس ولا بمشاكل الناس، وإنما مشغول بحاله ومشاكله وعيوبه، ويرى عيبه أمام عينه كأنه جبل، ويرى عيوب الناس بأنها لعل ولعل ويعتذر لهم. إنما احنا بنعمل العكس، عيوبنا احنا عادي مفيش مشكلة، أي يعني زي غيري، وعيوب الناس يا نهار أبيض شفت عمل ايه، شفتي عملت ايه، وهكذا. كان الفضيل بن عياض يقول يا مسكين أنت مسيء وترى أنك محسن، وأنت جاهل وترى أنك عالم، وأنت بخيل وترى أنك كريم، وأنت أحمق وترى أنك عاقل، وأجلك قصير وأملك طويل. فعلق الإمام الذهبي على كلامه هذا فقال صدق والله، وأنت ظالم وترى أنك مظلوم، وأنت فاسق وترى أنك عدل، وأنت آكل للحرام وترى أنك متورع، وأنت فيك وفيك وترى أنك ملتزمة، وأن أنت محجبة حجاب شرعي مختمرة ولا منتقبة ولا كذا، وترى أنك عشان حفظة مش عارف قد ايه من القرآن، وفينا اللي مكفينا. لذلك أول خطوات التزكية، أول خطوات التربية، انشغل بعيبك، انشغلي بعيوب نفسك. روى ابن حبان في صحيحه وأبو نعيم في الحلية وصححه الألباني في الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. مش فاهمين يعني يشوف الذرة، الحاجة البسيطة أوي، حاجة يعني كانت تعدي يعمل منها مشكلة، إزاي يقول الكلمة دي، إزاي تقول كذا كذا كذا وتبقى مشكلة. يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجزع، والحاجة الكبيرة جدا اللي هو عاملها ينساها في عينه. روى البيهقي في الشعب عن ابن عباس قال ذكروا أمامه رجلا فقال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. لو اتكلمتي على حد يبقى قبل ما تتكلمي عليها اقعدي بينك وبين نفسك واكتبي لستة عيوبك، قائمة عيوبك. روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن بكر بن عبد الله المزني قال تساب رجلان، اثنين قعدوا يسبوا في بعض، فقال أحدهما محلني عنك ما أعرف من نفسي. هي دي الاختبارات اللي بنعرف بها احنا ملتزمين متدينين صالحين بجد ولا أشكال ومناظر. هي دي الاختبارات، انه العلماء قالوا تتحقق من التزامك، تتحقق من دينك، تتحقق من صلاحك بامرين: واحد آفات اللسان، اثنين معاملات الخلق. الدليل قال الله جل وعلا ولا تعرفنهم في لحن القول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والمعاملات تظهر كل واحد منا، وخيركم من أهدى إلينا عيوبنا. والمؤمن مرآة المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. فلما وحدة وحدة تطاولت عليها بترد ازاي؟ بتتشفأ، بتنتقم، بتثور ثائرتها، يبقى مش عارفة نفسها. انما لما اتى رجل وتطاول على وكيع بن الجراح في المسجد، اخذ وكيع شيئا من التراب ووضعه على رأسه وقال خذ وكيعا بذنبه فلولاه ما صلبت عليه. فلما تثاب رجلان قال احدهما للاخر محلمي اللي مخليني ما اغضبش واللي مخليني ما انتقمش لنفسي ما اعرف من نفسي. وروى البيهقي في الشعب قيل للربيع ما نراك تغتاب احدا، ايه اللي مخليك كده ما بتقعش في سيره الناس زي ما الناس بتعمل، ما الذي يجعلك هكذا؟ ودي مشكله المشاكل لا سيما عند النساء. قيل وقال والكلام حوالين الناس، وفلانه بتعمل وفلانه تسوت وفلانه اتخطبت وفلانه عقدت وبتعمل مش عارفه ايه وعملت ايه وبتكلم مين وتسوي مين وفلان وا وا وا وا وا. فهذا مما يحذر منه النساء خاصه. ما نراك تغتاب احدا قال لست عن حالي راضيه حتى اتفرغ لذم الناس. يبقى اللي بيتكلم على الناس ده راضي عن نفسه، هو شايف انه احسن من الناس. وحجم اتنين، يلي اللي قدامي ده اللي انا بتكلم عليه ده احسن مني، انا احسن منه. لو هو احسن مني بتتكلم عنه ليه؟ لو انا احسن منه يبقى بقيت ابليس والعياذ بالله، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي عيون الاخبار لابن قتيبة انه لقي زاهد زاهدا فقال له يا اخي اني لاحبك في الله، كلام زي العسل اهو، كلام جميل جدا. قال الاخر لو علمت مني ما اعلم من نفسي لابغضتني في الله. برضو الرد رد رائع جدا، الراجل بيذم نفسه ومتربي تربيه ايمانيه بجد. فقال له الاول لو علمت منك ما تعلم من نفسك لكان لي فيما اعلم من نفسي شغل عن بغضك. مش بقى جه قال له لا يا اخي ايه التواضع ده، لا لا لا ده انت راجل ممتاز، ده انت طول عمرك كذا، ما قالوش كده. قال له انت عارف كده، بس لو تعرف اللي عندنا ها كان يبقى انا اللي فيا مكفيه ويبقى كفايه عليا. هو ده اخلاق الصالحين والصالحات المفتقده في هذا الزمن. في صفه الصفوه عن عون ابن عبد الله قال لا احسب الرجل ينظر في عيوب الناس الا من غفله قد غفلها عن نفسه. يبقى في الزمن ده الزمن الثائر اللي الناس مش عاجبها فيه العجب، واللي كل حد بيتطاول على اي حد والعمليه ما بقاش فيها حواجز خالص، يبقى على طول تعرف وتعرفي انه السبب الغفله. ما ينظر احد في عيوب الناس ولا يتتبع عورات الناس الا من غفله غفلها عن نفسه. وفي الصمت لابن ابي الدنيا عن محمد بن سيرين قال كنا نحدث ان اكثر الناس خطايا افرغهم لذكر خطايا الناس. وفي جامع بيان العلم لابن عبد البر قال الفضيل بن عياض ما من احد احب الرياسه، تحبي تبقي حاجه، انت اللي تاخدي الكاميرا في مجتمع الاخوات، انت اللي الناس تشاور عليها، انت اللي تبقي مسؤوله مش عارف ايه في ايه، تحب قوي الاحساس ده، احساس ان هي القائده. ها ما احد احب الرياسه الا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره ان يذكر احد بخير. وهيبقى احسن منه ازاي الا كده؟ اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليه؟ انا افضل، فلانه تتجوز وانا لسه ليه؟ انا اجمل وفلانه مش اديم مني، ده انا حتى حامله لكتاب الله، ده انا حتى مش عارفه حافظه قد ايه، ده انا حتى مخلصها مش ايه. اشمعنى دي؟ عشان الرجاله النهارده بتتجوز ما بيبصوش الا على جمال الظاهر، ضاع الالتزام. فحسد وبغي وظلم وتتبع لعورات وعيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. وفي صفة الصفوة قال مالك بن دينار: كفى المرء خيانة أن يكون أمينا للخونة، وكفى المرء شرا ألا يكون صالحا ويقع في الصالحين. وفيه أيضا قال بكر ابن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فشر الورى من يعيب الناس مشتغلا، مثل الذباب يراعي موضع العلل. يقول لك صاحب النفس الذبابية، الذباب تجيب لها ثمرة جميلة تسيبها وتقع على القذر. مرة عيسى عليه السلام بكلب مرمى في مزبلة، فالحواريون تعافوا كلهم حطوا أنفوا، ايه ده، يلا عم نمشي ريحة وحشة قوي، ها؟ ونظر هو إليه فقال: ما أجمل بياض أسنانه، ما أجمل بياض أسنانه. بص على أحسن حاجة فيه وقال عليها، وهم تعافوه. ده عكس صاحب النفس الذبابية. صاحب النفس الذبابية يدور على اللقطة الغلط ويقف عليها، اللقطة الغلط. أما صاحب النفس الربانية فلا يرى إلا أجمل ما في الإنسان الذي أمامه. لذلك أول شيء ينبغي أن نكون عليه في طريق التزكية: انشغل بعيبك، انشغل بآفاتك. عليك أختاه أن تقفي مع نفسك وقفة المحاسبة لتنشغلي بعيوبك عن عيوب الناس. وده أول حاجة في سلم التزكية. التزكية ثلاث حاجات: واحد، تخلية. تخلية يعني تصفية من العيوب. اثنين، تحلية. تحلية يعني تخلق بمكارم الأخلاق. ثلاثة، تحقق. أتأكد إن أنا ماشي في السكة صح ولا غلط إزاي؟ بحاجتين، قلنا بحسن المعاملة مع الناس وبحسن الكلام والبعد عن آفات اللسان. يبقى هو أول حاجة أحط إيدي على الخطر فين. تعالوا بقى ناخد الموضوع بشكل عملي أكثر ونبتدي نعمل إسقاطات واقعية. ناخد الخطوة الثانية ونشوف موضوع سوء الخلق والآفات المستشرية في مجتمعاتنا. أولا لازم نفهم خطر الأمر ده، إن احنا عندنا ابتلاء شديد في الواقع الآن اسمه سوء الأخلاق. واتفقنا إن أنا أول حاجة هعملها إن أنا هقول أنا سيء الخلق، أنا عندي مشكلة في كذا وكذا وكذا. فأول وقفة للأخ المسلم والأخت المسلمة لازم تبقى كده: أعرف خطورة سوء الأخلاق. عددوا معي. أولا، سيء الخلق يبغضه النبي صلى الله عليه وسلم. حد يطيق ان النبي يبقى كرهه، ان النبي يبقى بيبغضه بيمقته لا يطيقه؟ روى الترمذي وحسنه الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان ابغضكم الي وابعدكم مني في الآخرة اسوأكم اخلاقا. الثرثارون اللي بيكلموا كتير، المتفيهقون اللي عايشين الدور عاملين نفسهم بيفهموا في الدين، المتشدقون اللي يقعدوا يتكلموا بالكلمات المنمقة ووو عشان الناس تتفتن بيهم. فهؤلاء أبغض الناس وأبعد الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، سوء الأخلاق ذل. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهانا عن أشياء: لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تدابروا، لا يبع بعضكم على بيع بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يخذله. هذه الأوامر الذي يمتثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. طيب، واللي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقع في شيء من هذه الأخلاق السيئة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فسوء الأخلاق ذل. ثلاثة: سوء الأخلاق سبب لدخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. إيه يعني؟ لما واحدة تقول كلمة كذا مثلا، والكلمة دي ما ينفعش من الحياة إنها تقولها. إيه يعني لما تغتاب واحدة؟ إيه يعني لما تنم؟ إيه يعني لما تخوض بالباطل؟ إيه يعني كلمة خلاص هتمسك لي على الكلمة؟ هيتمسك على الكلمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. سوء الأخلاق يورد النار. أربعة: سوء الأخلاق يحبط ويفسد العمل، زي ما ذكرنا في قصة المرأة اللي كانت بتؤذي جيرانها وكانت صوامة قوامة متصدقة. روى الطبراني في الكبير وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. كما يفسد الخل العسل، يحبط العمل، يفسد العمل. حتى لو عمل الواحد مننا أعمال قد إيه، حتى لو كنت أنت مين في العلم والعمل والدعوة وفي أفعال الخير و سوء الأخلاق يحبط الأعمال. خمسة: سوء الأخلاق يمحق الحسنات. فالمفلسة حقا هي سيئة الخلق. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يعني كان الشغل الظاهري كان ممتاز فيه، ويأتي وقد شتم هذا. أدي سيئة الأخلاق، أدي سيئة الأخلاق. قذف هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، ضرب هذا، تطاول على هذا، فعل مع هذا كذا وكذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ستة: سوء الخلق سبب لجبال السيئات. فهذا الذي يقع في الغيبة، وهذه التي تقع في النميمة والكذب وسوء الظن والهمز واللمز والسباب والشتم وغيرها، متوعدة بأشد الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي إلى ربي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، أي يجرحونها. عارفين اللي بيطولوا أظافرهم؟ واحدة بقى كانت معاملة كده ولا حاجة، مطولين كده إيه أظافرهم ويقعدوا يخمشوا في وجوههم بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. النميمة إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بيعذب في القبر. أما الكذب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. في رجالة مكتوبين اسمهم في السماء وجنبيه والعياذ بالله عاملين زي مسيلمة، زي ما اسمه كده مسيلمة الكذاب، هو اسمه برضو كذا الكذاب. وفي بنات مكتوب اسمائها في السماء فلانة الكذابة. فجبال السيئات مع سيء الأخلاق. سبعة: سوء الأخلاق من صفات المنافقين. لو شفنا وعددنا صفات أهل النفاق أغلبها سوء أخلاق. إذا وعد أخلف، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، كلها سوء أخلاق. فسوء الأخلاق من أسباب النفاق، والنفاق نوعين: النفاق عملي ونفاق اعتقادي. دي بيسموها النفاق العملي، والنفاق العملي ده ممكن يؤدي إلى النفاق الاعتقادي اللي الجزاء عليه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أشد الناس عذابا. تمانية: سوء الأخلاق ظلمات. هو الإنسان اللي بيظلم والإنسان اللي بتبغي، أليس الظلم ظلمات يوم القيامة؟ وأينا لا يظلم نفسه؟ الظلم أنواع، ظلم الغير وظلم النفس. اللي وقع في سوء الأخلاق دي ظالمة لنفسها، والظلم ظلمات يوم القيامة. 9، سوء الأخلاق سبب الهلاك. أليست المسلمة الحق كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، الذي لا يسلم الناس منه هذا سيء الخلق، وهذا سبب لهلاكه. سوء الأخلاق. 10، ينشر الشحناء والبغضاء وهي حالقة الدين. حالقة الدين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب فيكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة. لذلك الحديث في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه، وبالتالي إلا أختا كان بينها وبين أختها شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا. سوء الأخلاق. 11، ينفر الناس. بل ينفر الناس ليس من الشخص فقط بل من الدين. ايه ده؟ الناس دي لو بجد ده الدين لا مقبلوش، لو تصرفاتهم دي هي دي عنوان الالتزام والدين، لا لا لا دي مش اخلاق ملتزمين ابدا. ايه ده؟ ما هو هم ما فرقوش حاجة. يعني الفرق ايه يعني؟ شكل الفك انه بيصلوا في المسجد ولبسين لبس كده متسنين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شكلها شكل امهات المؤمنين ووا الشكل. طب وفين الباطن؟ فين الأخلاق؟ قال بعضهم: الحسن الخلق من نفسه في راحة، والناس منه في سلامة، والسيء الخلق الناس منه في بلاء، وهو في نفسه في عناء. 12، سيء الخلق يضيق رزقه. قال بعضهم: من ساء خلقه ضاق رزقه. والرزق هنا بقى بمعناه الشامل مش الفلوس بس، يعني واحدة هي ممنوعة من الزواج ليس لشيء إلا عشان أخلاقها سيئة. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. اللي حرمها من يتقدم لها الخطاب سوء أخلاقها. ولاحظوا أن سوء الخلق مش بس مع الناس، في سوء خلق مع الله، في أدب مع الله، وأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، الحديث الجامع للأخلاق: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قالوا جمع فيها كل الأدب، فالأدب مع الله اتق الله حيثما كنت، والأدب مع النفس وأتبع السيئة الحسنة تمحها، والأدب مع الخلق وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الجامع للآداب. فالذي لا يكون كذلك والتي لا تكون كذلك يمنع الإنسان الرزق بسوء الخلق. 13، أشد داء أبلى بلاء سوء الأخلاق. قال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدوى الداء؟ قالوا: بلى. قال: الخلق الدني واللسان البذيء. الخلق الدني واللسان البذيء، هذا أدوى الداء، هذا أخطر أمراض الإنسان. أخيرا 14، في خطورة سوء الخلق: سوء الخلق عذاب. الإمام الماوردي في النكت العيون تفسيره، في شرحه لقول الله تبارك وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، قال فيها 5 أوجه: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنيا، إن يعذبه بالدنيا، ويرحم من يشاء بالزهد فيها والإعراض عنها، يعذب من يشاء بالحرص، فيبقى الفلوس والشهوات وحرصه على إنه يبقى اسمه وإنه إنها تبقى حاجة، وهو حرصه عذاب. ورحمة الله له أن يقنعه بما آتاه. يعذب من يشاء ببغض الناس له، ويرحم من يشاء بحبهم له، يعذب من يشاء بمتابعة البدعة، ويرحم من يشاء بملازمة السنة، يعذب من يشاء بسوء الخلق، ويرحم من يشاء بحسن الخلق. طيب يعني ايه سوء خلق؟ لو احنا عايزين نجمعها في معنى جامع، يعني ايه سوء خلق؟ يعني ايه اخت سيئة الخلق؟ تعمل ايه؟ استنها يعني بس مش كويس تصرفاتها، ايه الشيء الجامع لمعنى سوء الخلق؟ ابن القيم يقول كذلك في مدارج السالكين في الجزء الثاني، اي بذل القبيح وكف الجميل، او التحلي بالرذائل والتخلي من الفضائل. وجدت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن ان الحديث ده يبقى حديث يجمع لنا المفهوم، مفهوم حسن الخلق. روى ابن ماجه صححه الألباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. احنا كنا لسه بنقول ان حتة التحقق دي اللي تبين ده اخلاقه كويس ولا لا، دي اخلاقها كويسة ولا لا. فالذي يملأ الله أذنيه من سماع الخير عاج البشرى المؤمن، هذا من أهل الجنة، وهذا من صفات صاحب الخلق العظيم وخلق الكريم على هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا. أما صاحبة الخلق السيء الذميم فهي من يملأ الله أذنيها من ذم الناس. تعالوا نبتدي نشوف مظاهر سوء الأخلاق في حياة المسلمين والمسلمات. أولا الغلظة والشدة تحت مسمى الالتزام والدين. لما نيجي نقول للأخت الجدية في الالتزام فتعمل ايه؟ تبقى غليظة وشديدة وتتكلم بايه؟ كده هو كده ده الدين، هو ده الالتزام. الجدية يعني انا اقفل 88 و111 كده، هو دي الجدية في الالتزام، ما بنهزرش، ديننا ما فيهوش هزار، هي كده ان هذا الامر جد ما هو بالهزر. لا مش كده، مش كده خالص. وتبسمك في وجه اخيك صدقة. الجدية لا تعني الغلظة ولا تعني الشدة ولا تعني عدم الألفة ولا تعني التعامل الشديد الذي ليست فيه الليونة والمعنى الطيب في أن يكون الإنسان كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سهلا قريبا هينا لينا حرمه الله على النار. إنما من كان شديدا غليظا ليس هذا هو صاحب الخلق الحسن، ولا هذا هو المتدين الالتزام القوي. ما شاء الله عليها ملتزمة جدا جدا، ما بتهزرش، عمري ما شفتها تضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، جل ضحكه التبسم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. عندنا العكس بقى، يعني عندنا واحدة كده وعندنا واحدة مقضيها ضحك وهزار، ويا سلام وهي طول النهار والليل ما وراش غير الضحكات، ويمكن تضحك في محضر النساء باسلوب مش كويس، او ممكن صوتها يطلع لو في مسجد او في مجتمع المجتمعات، حتى لو في بيتها والرجال في مكان والنساء في مكان، وتروح مدياها بقى الضحكة اللي تسمع اخر الشارع. ولا ده كده، الضحك عمال على بطال، كثرة الضحك تميت القلب كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا عندنا ده ولا ده، لا عندنا إفراط ولا عندنا تفريط. اللي مقضياها بقى مزاح وضحك وتجد عندها فضول الكلام وفضول المنام، لازم قلبها يبقى قاسي، واحلف ان قلبها هيكون اقصى ما يكون. اهل العلم قالوا مفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ركوب بحر التمني كل شوية تقول حبقى وما بتعملش حاجة، فضول الكلام تقعد القعدة بالساعتين رغي في التليفونات وتفرج بقى، والأخوات أستاذات في ذلك طبعا من باب الأنس وتحت مسمى الدعوة إلى الله عز وجل، وتحت مسمى إنها ما شاء الله بتقيم الدين وبتعمل كذا، بس بألف قلبها تقعد بالساعتين. هذا من ضياع الوقت الذي قال فيه أهل العلم إنه علامة المقت. وما لعمل إيه؟ قلنا لا إفراط ولا تفريط. المكالمة 10 دقايق، إيه اللي خلاها ساعة؟ إيه اللي خلانا نحكي في قصة ألف ليلة وليلة واللي حصل واللي جرى واللي عمل واللي اتعمل واللي هيحصل واللي ليه ده كله؟ فهذا فضول. احنا لسه قايلين النبي قال ان ابغض الناس اليه الثرثارون، اللي بيتكلموا عمال على بطال. فقالوا فضول الكلام وفضول المنام وفضول المخالطة تفسد القلب، وفضول الطعام تفسد القلب. فبالتالي اخلاق ايه بقى اللي هتبقى لإنسانة من جوه القلب حجر؟ هيبقى فين الدين وفين الالتزام؟ إنما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنما تصدقك بأن تتبسم في وجوه الناس. إنما الإنسان منا يعرف، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذا هو الاتزان. الملتزمة هي المتزنة. الاتزان، لا إفراط ولا تفريط. من المظاهر 2 العصبية، وبرضو تحت مسمى كتير. حضرتك تتعصبي شوية لما بالذات في المشاكل الزوجية، والله حمية للدين، لا مش حمية للدين، حمية للنفس. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. السؤال، بالله عليك، بالله عليك، لما بتغضبي بتغضبي لنفسك ولا بتغضبي لله؟ لو كنت لله نعم الأخت. أعرفها إزاي؟ ماليش فيها، يعني الموضوع ده ماليش فيه، أنا مش هينبني منه ناقة ولا جمل. فأنا غيرتي لله، يعني متضايقة إن فعلا يعصى الله عز وجل، مش عشان أنا لما أشوف واحدة بتتكلم مع شاب وصحوبيات أو بتعمل أي عمل من الأعمال دي فأنا أصلا غيرانة وفي مشكلة من جوه. ها بس أطلع بقى أبتدي أقول إيه؟ خلاص حرام هذا كذا وهذا كذا. ده ولا ده؟ السؤال، بجد غير لله؟ يعني أغضب لله أن تنتهك محارم الله؟ حتى وأنا بغضب لله لازم يبقى بعد كده عندي في الدعوة حكمة وموعظة حسنة وأسلوب رفيق. وما دخل الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فالسؤال، الغضب إيه أخباري؟ بتعصب على أهلي؟ ممكن أعلي صوتي على والدي أو والدتي؟ ممكن أصلاً أتكلم قدامهم بغير إذنهم؟ إيه ده؟ أخلاق المرأة المسلمة، مش لك في أمنا عائشة خير قدوة؟ سيدة عائشة في حادثة الإفك راحت إلى بيت أبي بكر، استأذنت النبي الأول صلى الله عليه وسلم، ممكن أروح لبيت أمي؟ تفضلي. وبعد كده النبي رجع لها صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وأبو بكر موجود وأم رومان أمها موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع منهم قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله واعترفي، فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. كده اتهام ضمني بإنها لو عملت كده خلاص استغفر ربنا واعترف الذنب وانتهينا الموضوع. طب عائشة الحرة العفيفة تعمل ايه؟ قل لي لو حطينا دلوقتي الموقف ده لأي حد مننا، قولي لي بالله عليك كنت عملت ايه؟ ولو كان مين قال لك الكلمتين دول، ها تعملي ايه قدام ابوكي وقدام امك وبيقول لها الكلمتين دول تعمل ايه؟ انا الصديقة بنت الصديق، انا تعرف عني حاجة زي كده؟ انا تتهمني بحاجة زي كده؟ ده اقل حاجة، اقل واجب، صح كده؟ عملت ايه بقى عائشة؟ نظرت الى ابي بكر وقالت اجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الادب؟ شفت الأدب؟ ما ينفعش تتكلمي، ما ينفعش ترفعي صوتك وأبوك الأكبر منك قاعد، ما ينفعش. مش إخوة يروحوا رؤى شرعية ويجوا يحكوا على أفلامنات بتتعمل عادي خالص، هي بقى بتتني أنت يا ماما الموضوع كذا وكذا وكذا، إيه ده بقى؟ ما ينفعش. والأعضل وحط رجل على رجل وشايفة نفسها قوي، وإيه ده؟ إيه الأخلاق دي؟ أنت حاسبة نفسك مين؟ وانت بتتكلمي كده ليه؟ وانهي تربية في الدنيا اللي تربيتيها؟ لا في مسجد ولا في بيت ولا فين؟ هذا لا يجوز بحال المرأة المسلمة الحقيقية. لا ترفع صوتها ابدا ولا تتكلم بمحضر الاكبر منها الا باذن. هي دي، ما ينفعش تتعصب بغير ما يكون ذلك لسبب شرعي، ما ينفعش. لأن المؤمن الحق على وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الشديد، هو ده بقى الشدة، مش الشدة بتاعت الايه الغلظة والفظاظة والكلام ده، دي الشدة بقى، دي الشدة في الإيمان، هي دي اللي نقول عليها إيمانها إيمان قوي. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ثلاثة من الأشياء الواضحة جدا ومن معاني سوء الأخلاق في الأخوات، عدم الجدية في الالتزام والتساهل والترخص في مسائل. أخت بتسافر بغير محرم، ماشي، وبيحصل بقى كتير قوي للطالبات المغتربات لو هي مضطرة أو لحاجة ماسة. احنا دايما نقول الحكم ده حكم في عنق الرجال، ان الراجل هو اللي يصنع والراجل ما يسيبهاش بأي حال من الأحوال، والرجالة تسمع، ما ينفعش تسيب أختك أو زوجتك أو حد من محارمك النهاردة وفي الزمن ده بالذات، يقف لهم حد في الطريق وفجأة مش عارف مين طلع وعمل كذا وهي راكبة الميكروباص، وبعدين الرجالة كلهم اللي نزل واللي اتخانق واللي جري وهي قاعدة، تعمل ايه دي بقى المسكينة لو في طريق سفر؟ ده انت ما يبقاش عندك دم لو سبتها كده وتقول لي اصرف مكسل ولسه هوديها ولسه هرجعها وتروح المدينة وترجع من المدينة، يبقى انت ولا بقى يتقال عليك رجولة ولا يتقال عليك كذا. وهي المسكينة في الاخر الحكم ده في رقبة الرجال وليس في رقبتها. المهم لما الاخت خلاص اتعودت تسافر رايحة جاي، المفروض انها كانت بتسافر للضرورة للعلم، لو طلع بقى مش عارف فرح مين ولا ايه ولا كذا تقول لك ما هي عكت عكت وحلت وحلت، هي جت في دي ما انا مقضيها رايحة جاي حاجة كده رايحين جايين، ايه ده بقى هو كده، فتتساهل في ذلك. الأصل أنها المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول بقى افترضنا أنها في حالة الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة الأصل أنها تقدر بقدرها، فما ينفعش خلاص بقت حالة الضرورة زي حالة غير الضرورة وكله بقى عك على بعضه. هو ده اللي أنا بتكلم فيه، إنها افترضنا فرضا إن حالة الأخت دي، والأخت دي محتاجة فتوى، مش بقى إيه خلاص سألت مش عارف مين قال لها إيه وكل اللي معاها في المدينة بيمشين بنفس الطريقة، لا طبعا. زي مسألة تانية عشان تبقى أقرب، مسألة كشف العورات على الأطباء، فالمفترض لا يكشف على المرأة إلا امرأة، لكن وجدنا ان في تخصص نادر وهي عندها مرض مستعصي ولا يوجد الا رجل، المفروض الطبيب المسلم يعمل ايه؟ الطبيب المسلم لا يكشف شيئا من عورتها الا بقدر الحاجة والضرورة، وما ينفعش ان هي، احنا مش هنسيبها تموت، ما عندناش ولا طبيبة ينفع تعمل الكلام ده، ما تجيش بعد كده واحدة بقى تروح جاية ايه واخدة الحكم، اما هو فلانة كشفت عند الدكتور فلان يبقى انا كمان ايه المشكلة، وكل الناس تاخد الحكم ده. وبعدين انا اتكشفت اصلا في الموضوع الفلاني، ايه يعني لما يكون اذا كنت انا في الموضوع اللي كان اخطر وكشفت فيه عورتي في كذا وكذا كان كذا، ايه بقى المشكلة ان انا اروح لطبيب اسنان مثلا؟ يعني من باب ليه؟ هو ده التساهل في الاحكام الشرعية. ايه ده بقى؟ دين ايه ده؟ اخلاقيات ايه دي؟ التزام ايه ده اللي بيتقال عليه بعد كده التزام الخمس نجوم والتزام اخر الزمان؟ من الاشياء التي أيضا تنقم في مظاهر سوء الأخلاق في مجتمعات الأخوات المبالغة في اللوم والتوبيخ. قالوا في صفة من عرف الله أنه لا يحاسب ولا يعاقب ولا يعاتب، لا يحاسب لا يعاقب لا يعاتب، إنه الإنسان دائما أبدا التوبيخ واللوم والأسلوب ده، وبالذات لما بتكون أخت أكبر ومثلا بتتكلم مع أخت أصغر منها وتبتدي بقى تستخدم هذا الأسلوب تحت مسمى التربية، ويكون فيه شيء من التجاوز للحد فأعاتب ولوم فينفر الناس وتنفر الأخوات من هذه المعاملة السيئة. فالمبالغة في اللوم والتوبيخ عادة تسبب القطيعة والمفارقة، لأن الناس لا يحبون أن يحملوا كل شيء، وأكثر الناس لا يتحمل أصلا أدنى عتاب أو لوم، إنما الأسلوب دايما يكون أسلوب محطوط دايما في كأس من الأخلاق، شيء من الرفق. أنا لو عايز أراجع حد من إخواني في مسألة وعايز أعاتبه في المسألة إن هو النهاردة قصر في جانب معين، أخده كده وابتدي أقوله له بأسلوب جميل علشان أجذبه بطريقة حسنة. أحكي لكم على موقف شيخنا الشيخ محمد إسماعيل المقدم لما كان في سن الدراسة، فكان بيسكن في المدينة في وقت من الأوقات من باب الدعوة إلى الله عز وجل وشيء من هذا. والذي حكى لي هذه القصة إنسان اللي الشيخ نفسه ربما لا يدري أننا نعرف ذلك عنه. فلما كان في المدينة فكان معه في السكن شاب، فالشيخ كل شوية شغال عليه في حفظ القرآن. فالأخ هم في طب سكشن اللي مش عارف إيه المحاضرة إيه، وقعد يتعلل بذلك. ففي يوم من الأيام رجع بص لقى الأخ اللي مع الشيخ، لقى الهدوم بتاعته مغسولة ومكوية، يعني الحاجات اللي هو راجع يعملها بص لها اتعملت. فقال له ايه ده، مين عمل كده؟ رد الشيخ قال له ايه بقى، قال له اصلا انا كنت عارف ان الحاجات دي هي اللي معطلاك عن حفظ القرآن فتحملتها عنك. قول لي بقى عايز ايه بعد كده، بدل ما يروح يقول له انت ما بتحفظش القرآن ليه، انا عارف ايه ده وفي الاخر خالص عاملين لي فيها ملتزمين واخر متمه كذا، ده دين يا اخي، دي تربيه ايمانيه يا اخي، ده انتوا تعبانين يا قلبي. تبقى المساله كده، وهي بقى الاخت تقول لها انا مش فاهمه فين الالتزام، هي دي اخلاق المسلمات؟ قاعدين بنقول لكم كل شويه عايزين نستعد لرمضان وتحفظي كل يوم كذا، ده انت يلا ربنا يعلم بقى احنا مش عارف ربنا مسلطنا على الناس دي ليه، ولا الناس دي متسلطه علينا ليه. بدل ما كده خالص ولا عتاب ولا او حتى باسلوب عتاب، يا اختي بقى حرام عليكي بقى، حرام عليكي يا اختي بقى ما بتحفظيش حاجه خالص كده، ايه ده ايه ده كل شويه بقى كلمتين كده من الايه اللي هم حقن دول حقن، فمش نافع الكلام ده. انما بص الاسلوب، اقوم انا اعمل كده. انا بقول الكلام ده للاخوات وللاخوه في معامله اهاليهم، تيجي تقول لي امي رافضه النقاب، امي مش عايزاني البس الحجاب، امي اقول اخر مره قبلتي رجل امك امتى؟ هي رجل امي بتتقبل؟ لا ما هي ما بتحبش كده، لا انا اعمل لها كده واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. محمد بن المنكدر كان بيحط خده على الارض ويقول له امه دوسي بقدمك خدي. اصحى الصبح امي بتصحى كل يوم الساعه مش عارفه كام، بتخش المطبخ تجهز الفطار وتغسل مش عارف مواعين ايه وتعمل ايه وتجهز البيت وتكنس وتعمل وتسوي، بتقول لها القصه دي، اصحى انا قبليها بساعه واروح جاي عامله لها القصه دي كلها. تصحى امي تلاقي كل حاجه بتبرق وحاجه كده ما شاء الله، مين عمل كده؟ انا حسيت يا امي ان انت تعبانه اليومين دول وانا هشيل عنك. قبل ما اقول لها النقاب والحجاب وكده، قبل ما اتكلم الكلام ده اقدمها لها في كاس من الاخلاق. ما هي دي الأخلاق اللي الناس مش لاقينها، عشان كده بينتقدوا مسالك الملتزمين والملتزمات وعندهم حق. فبالتالي المبالغة في اللوم وفي العتاب. خمسة، الكبر. عالكبر بقى، الكبر الشخصيات القيادية والناس اللي بتبقى حاسة بنفسها، الأخت دي في طب والأخت دي في هندسة والأخت دي في صيدلة، الأخت دي حاسة بنفسها شوية، او الاخت دي جميله شويه، او الاخت دي عندها مش عارف علم شرعي بقالها مش عارف 5-7 سنين مخلصه ايه وعامله ايه، والشيخ مش عارف مين مديها اجازه في ايه، فشايفه نفسها قوي وحاسه انها بقى يعني هي، وبالتالي بتتكلم بالاحساس ده وبتتعامل بالاحساس ده. الشخصيات القياديه شخصيات بتبتلى بالكبر، مصيبه الكبر ان ربنا ما بيحبهمش، إنه لا يحب المستكبرين. مصيبة الكبر إن ذرة يعني حاجة تحت الميكروسكوب، بالله يا أختي حاجة تحت الميكروسكوب، يعني أنت ممكن تحلفي لي بالله العظيم إن أنت ما عندكيش المشكلة دي، وإن أختك فلانة الفلانية دي آخر حاجة أفكر فيها إنها تكون متكبرة، دي متواضعة جدا بس عندها ذرة كبر. طب أشرح أنا الموضوع بطريقة أفضل من خلال النموذج ده النبوي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم كام حاجة تعرفوها من ديننا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ممكن نذكركم بيها، زي مسألة السفر دلوقتي اللي احنا بنتكلم عليها دي، زي مسائل كذا وكذا وكذا، زي مسائل النمص، زي مسائل الغيبة، زي مسائل اشياء كتير. واول ما حد يتقال لها مثلا وقرنا في بيوتكن، وقرنا مين ده احنا رايحين جايين، وقرنا مين يا عم لا لا لا لا الكلام ده ما ينفعش دلوقتي. مرة كنت عامل محاضرة بهذا العنوان للأخوات اسمها وقرنا في بيوتكن. راحت الأخت قالت لزوجتي قلت لها بصي المحاضرة دي ما بتتسمعش دلوقتي خالص ننساها خالص لما اتجوز بقى واعمل عمر ابقى اسمعها. يعني بقى يعني انتوا بتقولوا انه في حاجات في الدين ما تنفعش تصلح لنا دلوقتي؟ ما لا عادت تقولوا الدين صالح لكل زمان ومكان ولا يصلح الزمان والمكان الا بالدين ازاي؟ يعني ايه يعني الدين بيقول وقرنا وانت تقولي اصلا كده كده داخله خارجه فما ينفعش تقولي وقرنا. في بقى حاجه اصلا كده كده بقى بسافر وقاعده في مدينه وبعمل مش عارفه ايه فاخر حاجه المفروض انا بخرج بضروره وبرجع لكده يعني عارفه والضروره بقدر بقدرها مش بقى مقضيها بقى وتعالي نعمل شوبينج ونعمل تسوق مش عارف فين تسوق مش تسوق يعني ما هي من جملة سوء الخلق بالمرة يعني. فالمسائل دي ايه بقى النموذج؟ رجل امام النبي صلى الله عليه وسلم بياكل ماله ده راح واكل بشماله ايه المشكلة؟ احب بياكل بشماله خلاص. اهل العلم اصلا اختلفوا هل الاكل باليمين واجب ام سنة؟ طب افترضنا سنة واحد مش مطبق السنة وانت هتعمل لي مشكلة في السنة دي سنة زي مسألة الحجاب برضو كده ايه النقاب سنة سنة الصلوات الرواتب سنة ها سنة الاداب دي سنة يعني ايه سنة يعني لو عملتها خدت حسنات ما عملتهاش بمزاجي فايه المشكلة راجل راح واكل قدام النبي بشماله ايه المشكلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا استطيع عارف ايه هو ده بقى الدلع بقى بتاع ناس قد كده ده في ناس تيجي تقول له يلا يا عم تسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا استطيع ليه بقى كده مش قادر مش قادر هي نفس الكلام يلا بقى يعني عايزين اخلاق المسلمات ولابد الالتزام ده يتأسس كده لا استطيع كويس كده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطاع فشلت يد الرجل الشراح قالوا ليه النبي دعا عليه صلى الله عليه وسلم ده خالف سنة قالوا أولا لأن النبي أكد عليه وقال له كل بيمينك فكبقى كده في حقه إيه واجب الأمر الثاني لأن الذي منعه عن ذلك الكبر المصيبة في الكبر إنه أنتوا فاهمين الكبر اللي هو غمط الناس وأنا ما بحتقرش حد ياريت ياريت كنا خلصنا إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس حاجة كتير عارفها وما بعملهاش كبرا ما بعملهاش إيه مش ضعفا في فرق ما بين واحد لما تيجي تقول له تذكره بالله يقول لك ادعي لي والله وحاول يا رب ربنا يمن عليا ويمد عليا يمن عليا بالحول والقوة والله نفسي وبجد وإن شاء الله كده فعلا بس لسه ضعف في واحد بقى يقول لك ليه يعني مين قال لك هو الدين كده انت خلاص كل حاجه في الموضوع قدمت الدين في المسائل دي يا عم طب ادخلوا في السلم كاف ده من الدين وده من الدين تاخذه العزه بالاسم فهنا الكبر اياك ان تكوني متكبره فتلاقي بقى من صور الكلام ده الانفه الانا ما عندهاش بأي حال من الأحوال استعداد إنها تتنازل علشان شكلها عشان طريقتها عشان أمور من أمور الدنيا ما عندهاش استعداد لو حتى أقمت عليها الحجة تلو الحجة كبر من الحاجات اللي شاعت قوي وبعد الثورة بالذات ستة السخرية الناس بتحب البرامج الساخرة وبتحب الأسلوب الساخر واحنا شعب اصلا ابن نكته والعمليه ماشيه معانا كده فاي سخريه في سخريه السخريه دي بقى مصيبتها مصيبه وعندنا تطبيقين في السنه يفهمونا معنى قول الله تبارك وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء خدوا بالكم القران مش كتير مش كتير لما يجي يدي امر يروح قايل ايه للنساء تاني ما هو الامر الرجال امر للنساء تلاقي مثلا دي بغض البصر انما في الصلاه واقيموا ايها الرجال الصلاه واقمنا ايتها النساء الصلوات لا انتوا كلكم صلوا الزكاه وهكذا سائر الاوامر الشرعيه قليل قوي اللي في القران اللي ربنا يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللي يتكلم فيها على الرجال ومعدين يجيب النساء. فمن الأحكام دي كانت إيه؟ بغض البصر قلنا، والحكم الثاني السخرية، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، عشان حيبقى شائع ما بين الرجال والنساء عدم التحفظ في هذه الأبواب. فالسخرية. التطبيقين اللي في السنة، السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرة النساء، فبصت على صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقالت حسبك من صفية هكذا، كفاية إنها قصيرة غيرانة عادي عادي. فقالت له حسبك من صفية هكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت، أي عكرت، تعكر البحر. يبقى السخرية دي النقطة منه نجاسة، نجاسة في القلب ونجاسة في الكلام، نجاسة. ايه الموقف الثاني؟ سيدنا ابن مسعود كان شديد السمرة، حتى يقولون اسود زبيبة، يعني شديد السمرة، وكان شديد النحافة. طلع على الشجرة ولا النخلة، طالع يجيب بتاعه، بص له ايه رجليه يعني نحيفة اوي اوي اوي، ضحكوا. فقال ما مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه. اصله صراحة يعني شكله يضحك، يعني عامل ايه؟ فخدوها ضحك، اصله رجله، طب شايف رجله عامله ازاي؟ من دقة ساقيه. قال لهما اثقل في الميزان من جبل احد. تسخروا من ايه؟ ولا يصح السخرية لا بقول ولا بفعل. ما انت ممكن انت قاعد كده تروح ايه بصص على واحد شايف منه كام، تعمل لي كده يعني دي كده اسمها سخرية، ان انت قاعد بصيت على واحد كده مثلا بيتكلم مش عارف ازاي ولا شكله عامل ازاي، ورحت بصص له بصه كده ورحت تضحك في نفسك ورحت ده سيء الخلق بلا شك. او هي نفس الكلام، واحده بقى قاعده كده معدين يعني البنت مثلا ما بتعرفش تتكلم كويس ولا حاجه، والبنات بقى واخدينها ايه ضحك وبتاع، تعالي تعالي تعالي بتقولي ايه وقلتي ايه سوء خلق، سوء خلق. وتعلمناه من الافلام الكوميدي، ها اتعلموا الناس ان هو فلان وفلان يجيب بقى ويقعد يضحك عليه ويقعد واحنا مقضينها، وفي الاخر خالص السخريه دي تودينا فين بقى؟ لا يسخر قوم من قوم. كبيره انك تتهكم بالناس، السخريه من الناس كبيره من الكبائر. وعارف يعني ايه كبيره من الكبائر؟ عارف يعني ايه؟ لاصل هي مظنه واحد انك بتسخر من واحد، احنا لسه قايلين انها مظنه كبر، ان انت شايف نفسك كويس وتسخر من قدامك، لانك ما ينفعش تسخر من قدامك الا اذا كنت انت شايفه اقل منك. طب وانت اقل منك ليه بتحتقره؟ اصلا ما بيعرفش يتكلم اصلا، مش هذا مظنه انه يدخل في قلبك كده فتبقى كبير. عارف يعني كبيره؟ يعني الصلوات الخمس والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، يعني السكه ما بقتش سالكه. عارف يعني كبيرة؟ يعني انت اجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني الموضوع اتعقد، الموضوع بقى خطر. اوعى واوعي تاخد الموضوع بتساهل، السخرية من الاخرين. من الحاجات اللي شاعت برضو وزاد بعض برضو الزمن اللي احنا فيه ده وبعد الثورة، التنابز بالالقاب. انا اصنفك وحط لك بدج اللوجو بتاعك على طول، انت تبع مين؟ تبع مين في مين كمان؟ ها انت شكلك تبع كذا وخلاص بقى، وخد كل ايه انا بقى كذا دول عندي كذا وكذا وكذا، عندي ليهم تصنيف معين، اما بقى تطلع مبتدع، اما تطلع بقى متساهل، اما تطلع متشدد، إما كله يعني. فهي مين؟ إخوانية. وهي مين؟ سلفية. وهي مين؟ تبليغية. هي مين؟ جهادية. هي مين؟ تبع كذا. هي مين؟ اي حاجة بقى، حط اي ايه دي واشتغل بعدها على طول. ويتنابزون بذلك، فلان الكذا، فلان الكذا، مش تعريفا مش بتعرفه، وانما همزا ولمزا. اصل هو فاخ مثلا، انت شايف شباب مثلا بتوع الاخوان وشباب بتوع الايه السلفيين، فالسلفيين دول شايفين بتوع الاخوان متساهلين، بتوع الاخوان شايفين السلفيين دول متشددين، فيقول لك اصله سلفي، فخلاص بقى اصلها سلفيه. والتانية طلع فا إخوانية. خلاص كده، هذا تنابز بالألقاب، هذا تنابز بالألقاب. وعشان كده بيبقى فيه تطاول، لأن ممكن الفلان ده مع كذا، بس مش شرط أن كل مؤاخذات كذا ده على الفلان ده. أنت ليه تعمل كده؟ يعني حتى لو افترضنا أن هنا مؤاخذات وهنا مؤاخذات، أنك ترمي الكلمة وبعدها بقى تروح أي اللي أنت عايزه. قال الله جل وعلا: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فاعتبر كأن هذا مظنة للفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. إياكم من التنابز بالألقاب. من الآفات كذلك عدم تحري الحق والأمانة، عدم تحري الحق والأمانة. والمصيبة أن عكس الصفة دي، أو لو حطناها ما بين قوسين، تبقى اسمها الخيانة. ليه مصيبة؟ لأن ربنا لا يحب كل خوان، خوان. والخيانة أنواع، الخيانة تضاد الأمانة، فالمجالس أمانة. فلو أخت قاعدة في مجلس ماشي، والمجلس أمانة، وبعدين حصل فيه حاجة وراح تاخد الكلمة وراح ترايح قايلها في حتة تانية، شباب نفس الكلام قاعدين، مجلس أمانة، ده المجلس ده أمانة، المجالس أمانات. ما ينفعش إن واحد يتكلم وينقل الكلام بغير إذن، ما ينفعش. زي إيه؟ زي التليفونات. التليفون ده بقى أمانة، إنه مجلس، كأنه يأخذ حكم المجلس. فواحد بيتكلم مع واحد في التليفون ومش واخد باله، والتاني يروح معاه يسجله ويقول له إيه، بص أنا كنت عايز بس اعترافات، أهو بيتكلم عليك إزاي، أهو واحدة تروح مسجلة لأي حد وتقول له أهو شفت شفت، عشان بس أثبت لكم إن فلانة دي كذا وكذا وكذا. المجالس أمانة، هذه خيانة، ومن خان سيخان، اللي حيخون حيتخان، دي خيانة، خيانة للأمانات. المكالمات التليفونية دي أمانات، الكلام اللي في المجالس الخاصة دي أمانات. فلازم يبقى نحفظ الأمانة، وإحنا جسدنا ده أمانة. ما ينفعش نقع في الذنوب، بالذات ذنوب الخلوات وذنوب السر، لأن دي خيانة. ربنا ادانا جسدنا أمانة، واللي تروح تكلم واحد شاب في نصاص الليالي من غير ما أهلها يعرفوا تبقى خيانة. واللي يسمح لعلى نفسه إن يعمل كده في بنات الناس هيتعامل كده في عرضه، لأنها خيانة. أخلاق لا تمت بأي صلة لإنسان أو إنسانة يعرف طريق الدين والالتزام. عدم تحري الحق والوقوع في الخيانة، وعدم تحري الأمانة في التعامل. من المشاكل اللي كذلك تدل على مظاهر سوء الأخلاق، ممكن تقول عليها في كلمة واحدة وتقولي عليها في عبارة واحدة زي ما قلنا في الخيانة كده، نسميها الانفصام. عارفين مرض انفصام الشخصية اللي اسمه الشيزوفرينيا؟ الانفصام يعني كلام بغير عمل، علم بغير عمل، أخلاقيات مدعاة بغير سلوك، شك من غير جوهر، مفيش ما يصدقه. انفصام والشين. ومن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. هي بقت بوشين، بقت عايشة في شخصيتين، شخصية اللي هي بتخون بيها أهلها دي اللي بتكلم بيها واحد مش عارف ايه. او دلوقتي في الزمن ده بالذات اتكشف الناس في موضوع الفيس ان انا هخش باسم مستعار وحسمي نفسي عاشقة الجنة. ها؟ محدش عارف بقى عاشقة الجنة دي مين ولا فين ولا اي حاجة، او تسمي نفسها اي اسم. والمصايب بقى اللي بيكتبوا على الفيس أمة الله، وهو مسمي نفسه عبد الله، وتبتدي بقى يشيطوا مع بعض، أمة الله بتكلم عبد الله، وأمة الله بتقول له جزاك الله خيرا يا أخي، وهو يقول لها جزاك الله خيرا يا أختي، وأصبح الله حالك يا أختي، وأصبح الله حالك يا أخي، نسأل الله لك الجنة ونسأل الله لك الجنة. ده انتوا ليلتكم فل. أحكي لكم على حاجة والله العظيم حصلت كده، حكاها لي أخ كان معهد من المعاهد العلمية هنا، ومن غير بقى ما أذكر أسامي يعني، معهد علمي ما. فالإخوة والأخوات معرفش ضربت في دماغهم وعملوا صفحة على الفيس برضو إيه ليه المفروض مش كده. الأخوة لحدهم والأخوات لحدهم عملوا صفحة لطلبة العلم، خد بالك طلبة علم وفي معهد علمي حلوة. فعاملين بقى ايه، انه اليوم ده كانوا حيسلموا فيه جوائز ايه الاوائل، حلو. راحوا عاملين ايه الاخوات، انت مالك اصلا بكده، راحوا جايبين دباديب ودوها للاخوة علشان خاطر ايه، يعني ايه انت عشان تفوقك الدراسي في المعهد العلمي الشرعي، ها، والاخ واخد الدبدوب وماشي بيه، ماشي حائز على جايزة الدبدوب الاول، ها، والاخت بعت له بتاع. واخوات، اخوات مين دول يا اخويا، اخوات ايه دي واخوه ايه اللي ماشي اللي بالدبدوب حائز على جايزة الاوسكار بتاعه مش عارف ايه. اه والله كده، ايه الهم اللي ما يتلم ده مشاكل. فلما بدات ايه كل واحد اتكشف، انت قاعد قدامي فقدامي ايه الاخ الملتزم مش عارف ايه، لكن ضعيف ونفسك تكلم واحده ونفسك تحس باحساس الراجل، وهي نفس الحكايه، هو مفيش حد هيعبرني خالص اي حاجه، فمن بعيد لبعيد احس كده ان انا ايه راجل بيكلمني، وممكن تكون اخت وملتزمه و و و وتقع في الذنوب دي. انا مش عايز اتجنى لان احنا كلنا بشر، ومش عايز ناخد الموضوع برضو انا وانا باخدها كده بالشكل التهكمي ده عشان يبقى نقدي، مش اعوذ بالله احنا لسه قايلين دلوقتي لا نسخر من احد، كان انا عايز اخد الموضوع من باب النقد الفعال، ان انتوا تضحكوا على نفسيكوا وتحس يا انا كده، ومش عايز اقصوا على حد، بس في نفس الوقت قول لي تبقى شكلك ايه وانت عندك كده، وقول لي لي تبقى انت مين وانت كده، وانت عايشة الشيزوفرينيا شكل ومن جوه حاجة تانية خالص. ازاي؟ لان الالتزام مش التزام حقيقي، التزام هش، التزام اجوف، التزام الغشاشين، انه الايمان ده لم يباشر القلب، مفيش تقوى في، بس الصيام وصلاة وصدقة وحضور مجلس علم و و و، لكن مفيش معاني في القلوب، مفيش بكاء من خشية الله، مفيش مراقبة للرقيب الشهيد البصير سبحانه، مفيش معرفة بالله حق، مفيش اجتماع على طاعات يخلينا نبقى فعلا نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فبين عندنا مرض الشيزوفرينيا، مرض الانفصام الإيماني، انفصام في الشخصية، وجهان. من الحاجات أيضا اللي تنقم في هذا الباب، تجد بقى مشكلة مزمنة للأسف الشديد في موضوع التناصح. احنا لسه قايلين ان الانسان مثلا من كتر مشاعة ذرات الكبر بيننا ما بقاش حد بقى قابل للنصيح، مش عايز حد ينصحه، لان هو ايه انت مين انت عشان تعمل، واللي بينصح برضو عنده مشكلة في طريقة النصح، يحسس اللي قدامه انه بيتنطط عليه، فلما هي بتيجي بتنصح ما بتنصحش بالايه الاسلوب الجميل الرفيق الجميل، ولا بالتالي من الناحية التانية حد بيتقبل هذا الأمور، أو التانية أصلا مش عايزة تسمع. والمشكلة أن الكلام ده يبقى ما بين أخوات مصليات وأخوات محجبات وأخوات مفترض فيهم الدين أن تأبى ذلك، وبالذات بقى مع موضوع التنابز ده اللي هي أنت تبع الشيخ فلان أنا بقى تبع العلان وأنت تبع مش عارف إيه، فما فيش تناصح في هذا الباب. وهذا ما ظن من مظنات آفات النفوس وعيوب قاتلة في بواطن الناس، عدم التناصح في الله، ولما يكون التناصح بيكون التناصح بغير الضوابط في أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر. من الحاجات برضو شائعة التشكيك في النوايا وسوء الظن، فبقى ايه أساسي جدا، أساسي جدا جدا جدا موضوع ليه التشكيك في النوايا، لأنه الزمن اللي احنا فيه ده كله عامل كده، فأنت تيجي تقولي لا أصل فلان ده أصله السياسة وعلان ده أصله كذا ودول أصلا عايزين كرسي ودول عايزين كده، بقى تشكيك في النوايا وسوء الظن بالناس. هذا أيضا ثمر من ثمرات اللي قلناها في البداية أنه لا يرى عيبه، وثمر من ثمرات التحزب، وثمر من ثمرات التعصب، وثمر من ثمرات انشغال الناس بعيوب الناس. ليه بتشكك في نوايا الناس؟ ليه ترمي حد مثلا انه بتاع دنيا، او ترمي واحد انه هو اصلا اغراضه كلها اغراض حزبية اغراض معينة، ليه تفكري في انه الاخت اللي بتقولك كذا كذا كذا غرضها غير شريف، ليه تسيء الظن بالناس، وليه تسيء الظن بنوايا الناس؟ مثلا لو حصل موقف زي كده انه واحد مثلا اتفضح في حاجة او واحدة حصل منها موقف والمفروض نعمل ايه؟ المفروض اقيل ذوي الهيئات عثراتهم، المفروض ان انا اغض الطرف. لو يقولوا كده العلماء في مسائل الستر، لو انت شفت بعينك واحد اخ ليك بيعمل حاجة غلط، لقيت اخ واقف بيشرب سجاير بصيت عليه، ما تعملش فضيحة بقى شفتوا اللي حصل فلان الفلاني بيشرب سجاير يا رجالة. ها شفت اخت مثلا وقعت في المشكلة دي، كلمت واحد وبعد كده بصي عليها تاني، مش بقى ايه عرفتي مصيبة سودة حصلت الاخت عملت كذا كذا، قبل ما تعملي كده بصي عليها يمكن هتندم، عملت ذنب وتابت منه فخلاص ذنب تاب الله عليك منه كذنب لم يكن. شوفوا قال ايه، وتلاقي الناس عندها مشاكل مريضة القلب، هو لما يبقى بيحب حد وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوئ، لو بقى مش طايق حد يطلع فيه كل ليه اذا خصم فجر، حط بقى الرر دي زي ما انت عايز خليها مع التكرار كده يعني. فلما يبقى ايه لو حبيبي وبتاع معلش لعل ولا لا دي ان شاء الله، لو انا شفت اخ كده واقف مع واحدة وشكلها متبرجة بتاع دي بنت عمه لا لا دي اخته بس كبيرة بس هو اصلا مش عارف ايه دلوقتي كده، لو بقى مش كده واقف مع المتبرجات انا قلت طول عمر انه كده بس انتم مش عايزين تصدقوني. وهي نفس الكلام بقى، نفس الكلام لو هي لقيت موقف زي كده بلد ما تبص لها، ممكن تبص تلاقي الاخت دي قاعده بتبكي في وقت من الاوقات حست بضعفها، اخدها واحتويها واخدها في حضني واتكلم معاها كلمتين حلوين لغايه ما تفضفض معايا، ممكن تقول لي بعد كده انا مش عارفه انا ازاي عملت غلطه زي كده، اصل في واحد كلمني وقال لي مش عارفه ايه فانا ضعفت، وخلص الموضوع ويتستر وانتهينا. لا ممكن بقى انا هروح عامله ايه، اروح راجعه وقايله بقى في المدينه كلها فلانه الفلانيه بتكلم شباب يا بنات، هذا فين الستر وفين الادب في التعامل ده؟ فيبتدي مشكله اساءه الظن بالناس. وممكن بقى تيجي واحده تروح قايله ايه بص ما هي ما شافتش في الموقف ده الا انها عملته اكتر من مره، ان الله لا يفضح من المره الاولى. يا ايه الفقه الجامد ده، ده انت جامده قوي ما شاء الله، مين قال لك؟ هو ده سنه؟ اه عاده عاده، لكن مين قال لك بقى ان عاده دي اتحققت في حاله الاخت دي؟ ايش دراكي؟ مشاكل تشكك في نوايا الناس وتسيء الظن بالناس فتترتب عليها هذه الفتن الشديده. لو دخلنا بقى على السمت ومظاهر ايضا أخلاقيات سيئة في هذا الباب، احنا فاهمين كويس قوي ان المرأة تحب اي امرأة في الدنيا، ربنا خلقها كده، هي جبلتها كده، هي فطرتها كده انها تحب انها تشعر بانها مرغوب فيها. بس المصيبة انها ما بتاخدش بالها من حاجة، انها ممكن تكون سبب في فتنة الناس، والمشكلة دي معناها ان في خلل في القلب ممكن يدخل نفاق. ازاي؟ ربنا لما اتكلم على المنافقين في صفاتهم قال ايه؟ ان هم لما بقى اهل الجنه يكلموهم وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب ينادونهم الم نكن معهم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصف الكاسيات العرق قال ايه؟ مائلات ايه؟ مميلات. فهي مش واخده بالها، خلينا نقول لها ادينا هنخليكي تاخدي بالك. فلبسه عبايه وحط عليها زخرفه كده من الظهر ولا مش عارف منين ولا ايه، وايه عشان ايه يعني ليه الزخرفه دي؟ ان الله جميل يحب الجمال. لا ما هو الجمال ده يعني ان شاء الله في بيتك يبقى جميل قوي، لكن الرجاله اللي في الشارع دول ما عندهمش المشاكل الموضوع دي خالص، هيبص عليكي بطريقه ثانيه، هيبص على الكلام ده وهيخطف عيني. انت حاطه الشكل ده عشان مين؟ عشان رجاله ولا عشان نساء ولا عشان نفسك؟ عشان نفسك. ما انا بقول اهو، اذا كنا بنتكلم على الحريه ان الحريه دي كل واحد يعمل اللي نفسه فيه، يبقى ما كانش حد هيعرف يعيش في مجتمع ابدا، لانه لازم حريتي تتوقف عند برضه حريه الاخر، وانه لا ضرر ولا انت حر ما لم تضر. طب ما لم تضر جيب الرجاله دول ونسالهم، لما هتلاقوا اللبس اللي شكله كذا كذا كذا كذا كذا ايه اخباركم يا شباب؟ المشكله ان فين؟ المشكله ان في اخوات ما تبقاش واخده بالها انها لابسه مثلا عبايه والعبايه دي ضيقة شوية، قد تكون على الرجال أشد فتنة من الكاسية العارية، صح؟ انه ايه قاعد يفهم ايه ده اللي هي كذا دي ايه او مشاكل. فانت اوعي تحت مسمى احنا لابسين عبايات اصلا احنا عندنا دين شكلي ايه لابس عباية لابس نقاب لابس خمار لابس كذا بس بقى مطرز ومذكرش ومعمول ومتسوي وفي. طب فين بقى شرط الحجاب اللي هو الا يكون زينة في نفسه؟ هذا من اي شيء اللي دخله تحت الاخلاق ده؟ احنا قلنا فيه خلق مع الله قبل ما يكون اي شيء تاني. فهذه الامور ان دلت على شيء فانما تدل على انه الاخت دي وما تزعلش مني عابدة لهواها. ليه شيخ تقول عليها كده؟ اصل ربنا قال افرأيت من اتخذ الهه هواه، والنبي قال صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه. فمشكلة كبيرة جدا انه يكون حاجة من هذه الاشياء. النهاردة عشان ما نقعدش نقضي الموضوع كله في مظاهر سوء الخلق، عايزين نجيب واجب عملي. واجب عملي نبتدي به اول خطوة من خطوات الخلق الحسن. اتفقنا؟ اول شيء ارفعي شعار انا من عيوبي ومن ذنوبي على يقين فمنشغل بها ولا انشغل بعيوب الناس. ادي اول خطوة. الخطوة الثانية حنرفع شعار امنا زينب بنت جحش لما اتى لها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بقى الاخلاق العالية هي. دلوقتي حادثة الافك، مين رقم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم في الزوجات؟ احب الناس اليك قال عائشة، ومن الرجال قال ابو. عائشة رقم واحد. دلوقتي عائشة متهمة في عرضها، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عندهم فرصة صانعة للتخلص من رقم واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لرقم اثنين زينب. قالت عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفرصة اهي، يعني بيسأل رقم اثنين، يعني قول رقم خمسة وسبعة وثمانية ماشي، انما بيسأل الثانية، يعني هنخلص من رقم واحد هناخد احنا المركز الاول عند النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الى زينب وقال: ما علمتي؟ الموضوع انتشر، وانتشر بالذات عند زينب، لان حمنة اخت زينب كانت من اللاتي وقعن في الافك، يعني من اللي اتكلموا في الموضوع. وعائشة رضي الله عنها قالت كده، قالت ان اختها يعني خاضت في هذا. فدلوقتي حمنة بتقول ان حصل وحصل وازاي وايه اللي جاب صفوان معطل وكذا، وزينب عارفة الكلام ده. والنبي بيسأل صلى الله عليه وسلم: قل لي انت بقى، او قولي لي انت لو كنت في المكان ده هتعملي ايه؟ ممكن تعملي بطريقة حكيمة، والله ما اعرف مثلا، يعني ايه يعني شوف انت، او ممكن ارمي عنده الشك في الموضوع وكلها ايه على المتغطي، يعني مش هتقول له لا انا طول عمري عارفة كده بس مش عايز اقول لك، لا هتستخدمها بأسلوب تاني لها ذلك. اقل حاجة التوقف، ماليش دعوة مش هتكلم في الموضوع ده. وبرضه لو عملت كده زي ما انت بيجي لك اخ يقول لك ايه رأيك فلان بيقولوا عليه كذا كذا، بص مش دعوة بالكلام ده صراحة، ده موقف بس برضو مالكش دعوة، دي انت المفروض انت اقرب واحد للاخ ده، فلما تقف معاه لازم تقف تنصره، وانت اقرب واحدة، انت اقرب واحدة للاخت دي، فلازم لما تتسألي عنها تقولي حاجة. فماذا قالت امنا زينب؟ ده بقى الايه الواجب العملي طوال الاسبوع عشان نطهر قلوبنا من الغيبة والنميمة والخوض بالباطل والاشتغال بعيوب الناس والكلام عن الناس، عايزين حسن خلق. قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. لما يجي لك واحد يقول لك إيه رأيك في فلان الفلاني، إيه رأيك في الشيخ فلان، إيه رأيك في الأخ فلان، إيه رأيك في كذا، ده بيقولوا كذا وكذا كذا كذا كذا كذا، تقول إيه؟ أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. هي نفس الكلام، أي واحدة تجيب في سيرة واحدة أرفع معاها على طول شعار أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. عارف عائشة قالت إيه رضي الله عنها؟ قالت منعها الورع. بص خد بالك لما تقول منعها الورع، يعني أنا كامرأة فاهمة النساء هتفكر إزاي، غيرانة أكيد وغيرانة من زينب، وهي زينب هتبقى غيرانة مني، ده شيء طبيعي. لكن البني آدم مننا ها بيستعيذ بالله من شر نفسه ومن شر الشيطان، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فالواحد مننا لو ساب نفسه لنفسه هيبقى وحش قوي، حيتشفى وحينتقم لكن في حاجة اسمها الورع، ملاك الدين الورع، أول الأخلاق العالية. قال صلى الله عليه وسلم: فضل في علم خير من فضل في عبادة. وملاك الدين، عايزين نلخص الإسلام في كلمة واحدة: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتق الشبهات. ملاك الدين الورع. فعايزين نبقى ورعين، وعايزين أخواتنا تبقى أخوات ورعات، أخلاقهن على أخلاق أمهات المؤمنين. أمك زينب قدوتك هذا الأسبوع وفي سائر عمرك، لكن الأسبوع ده بالذات عايزين نعيش المعنى ده. عبودية من صمت نجا، عبودية أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، عبودية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ليسدد الإيمان. لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأذكركن أخواتي في الله بأن الأمر عندكن خطير خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. والحديث رواه مسلم، وفيه فائدة مهمة عشان تبقى الواجب العمل الثالث. لما أخبر جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحط على طاعتهن ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: تصدق فإن أكثر كنا حطب جهنم. أنت فهمة يعني وقودها الناس؟ ألست من الناس؟ تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. يبقى الواجب العملي إياك والشكوى، أكثري من الصدقة ولو بأقل القليل، إن شاء الله بجنيه في الأسبوع، إن شاء الله بإيه. تصدقنا فإن ذلك يحمي كنا من حطب جهنم. والحديث أيضا له زيادة، يعني عشان نبقى جمعنا رواياته، عند الإمام أحمد وأبو يعلى وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أن عمرو بن العاص كان في مجلس مع عمار بن خزيمة، قال: بينما نحن معه في حج أو في عمرة، إذا نحن بامرأة، اسمعوا بقى، عليها حبائر، حبائر يعني أساور، عارفين النساء اللي بتحب تلبس بدل الغويشة عشرة كده وتعمل إيديها كده، تقول لك إيه أهو يعني مسيغني وعملني، فبتعمل كده إيه، حط بقى شوية أساور وبتحرك إيديها كده مطلعها من تحت. في بنات كده برضو تلبس البتاع بعدين تروح حط لك حاجات يندى لها الجبين. ليه كده؟ نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب أتينا بأكسف يعني أغلظ، وفي رواية أكنف يعني أستر مروطهن، فاعتجرن بها، يعني لبست أيوة خيمة. مين قالك بقى؟ أيوة يا ست عندك حاجة، لبست أشد حاجة عشان ما يتشفش منها حاجة، لأنها مش عايزة بقى لا تلبس ضيق ولا تلبس كذا ولا تحط مش عارف حاجات إيه. فواحدة بقى تروح عاملة لك كده وفوق الجوانس، وتروح حط لك بقى الإسويرة اللي بتاعت بقى مخطوبة بقى ولا مش عارف عقود عليها، وجاب لي بقى وعمل لي وتعمل بقى ديها كده. فعملت كده امرأة عليها حبائر وخواتيم، برضو ايه، نفس الخواتم ونفس بتاع زي برضو اللي شائع جدا، تبقى منتقبة المفروض اليدين انت تدين الله عز وجل بان سترهم، تروح الا ايه تلبس النقاب وتبين ايديها، لازم بقى هي بيضة وبتاع ومع الاسود يبقى عامل ابيض في اسود، تبقى ايه ده ايه ده. المهم فعملت كده المرأة دي، شافها سيدنا عمرو لها ايه كشف ايديها وحط برضو اساور وخواتيم وبتاع، فماذا قال؟ وقد بسطت يدها من الهودج، عاملة زي بالظبط كده ايه، يعني المفروض انها في الهودج يعني مقفول عليها، راحت ايه مطلعة ايديها بالخواتيم والبتاع والكلام ده، زي واحدة منتقبة كده والعجب وإيه وكشف أذيها. فقال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أيام الحصار لقوا غربان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل ترون شيئا؟ قلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم، يعني أحمر المنقار والرجلين، وده قليل جدا في الغربان، بيقول عليه إيه؟ الغراب الأعصم، رجله حمراء ومنقاره أحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان، مثل هذا الغراب في الغربان، اللي هي إيه بقى الواجب ده؟ طوبى للغرباء. اللي مش هتستشعر المعنى ده إنها في غربة، اللي مش هتستشعر إن الأخلاقيات اللي أنا بتكلم عليها دي أخلاق أهل الغربة، حتى في وسط الأخوات اللي مش عارف إيه، إن الأخلاق العالية دي أخلاق أهل الغربة، لن تنتفع بهذا ولا بهذه السلسلة ولا بالكلام ده خالص. وأنا أحدثهن وأوصيهن وصية المشفق عليهن فأقول يا أختاه استجيبي لله، يا أختاه استجيبي لله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك. التي ستنتفع هي التي عندها الرغبة الصادقة في التغيير، إنما اللي عندها لسه مشاكل، اللي بتقول أنا مش عارفة أتغير، وهي في الواقع مش عايزة تتغير، اللي بتضحك على نفسها أديني بسمع دروس أهو وبحضر أهو وجاي أعمل كذا عشان أبقى كويسة، عشان تسكت وخز الضمير، ومش هيبقى عندها الهمة لأن تتنقى وتتطهر، وإنها تاخد الموضوع جد وتاخد الموضوع على إنه الفرصة التي قد لا تتكرر لتبني نفسها وتتربى تربية إيمانية. غير الجادات لن ينتفعنا بأي شيء في هذا، لأن التربية مش كلمتين بيتحطوا في الدماغ ونطلع بعد كده. ذكرنا كام مظهر من مظاهر سوء الخلق النهاردة، اتكلمنا أخذنا كام فائدة من فوائد كذا، هو مش درس حفظ ومش درس هتمتحنوا فيه وتاخدوا فيه كذا، ده درس للتطبيق العملي، درس يرى أثره، شيء معنوي أكثر منه حسي، يرى أثره ولا يتلمس باليد. فأسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات نافعات لجميع الحضور، وأن يرزقنا وإياكم فيها الصدق والإخلاص، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا لا يخالطه شك، ونسألك يا ربنا يا ربنا أن تزكي أنفسنا وتطهر قلوبنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.